الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى بتفسير سورة الأعلى، وسورة الأعلى هي السورة 87 في ترتيب المصحف الشريف، وهي مكية وآياتها 19 آية. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والدليل على أنها مكية ما رواه البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعلا يقرآننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء، فما جاء حتى قرأت: سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. يعني كان قد قرأها قبل أن يحضر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فهذا يدل على أنها سورة مكية. وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى، تفرد به الإمام أحمد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: هل لا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع في يوم واحد فقرأهما، رواه مسلم وأهل السنن. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد والمعوذتين. يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى: قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك أي نزه ربك عما لا يليق به. يقول: ولفظ اسم زائد، قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالجلال جعل اسم مقحما، يعني أنه مقحم في الكلام على حد قول لبيد: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. إلى الحول يعني بكي إذا مت فبكياني إلى الحول مدة سنة كاملة، ثم اسم السلام عليكما يعني إيه؟ ثم السلام عليكما. ولا داعي لهذا التكلف، فإن التنزيه يقع على الاسم، لأن اسم الله أيضا منزه، يعني الله سبحانه وتعالى منزه، واسم الله أيضا منزه ويستحق التنزيه، فلا مانع إطلاقا من أن يقال سبح اسم ربك، يعني نزه اسم ربك تبارك وتعالى. فالتنزيه يقع أيضا على الاسم، على اسم الله عز وجل، فيكون المعنى سبح اسم ربك أي نزه ربك أو نزه اسم ربك عن أن يسمى به صنم أو وثن، فيقال له رب أو إله. فهذا فيما يتعلق بقول الجلال المحلي هنا سبح اسم ربك أي نزه ربك عما لا يليق به، فيقول ولفظ اسم زائد. فذكرنا ما في هذا من التكلف، لأن التنزيه أيضا يقع على اسم الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. مما أيدوا به القول الجلال المحلي أن الصحابة كانوا إذا قرأوا هذه السورة كانوا يقولون إيه؟ سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ولم يكونوا يقولون سبحان اسمي ربي الأعلى. هذا مما أيدوا به أن المراد سبح اسم ربك أي سبح ربك تبارك وتعالى، فإن الله إنما يعرف بأسمائه الحسنى لاستحالة اكتناه ذاته العلية، فأقحم اسم تنبيها على ذلك. وسر إراده أن المنوه به إذا كان في غاية العظمة كثيرا ما تضاف ألفاظ التفخيم إلى اسمه، فيقال سبح اسمه ومجد ذكره، كما يقال سلام على المجلس العالي، هذا ما ذكروه. وذهب بعضهم يقول القاسمي إلى أن المراد تنزيه اسم الله وتقديسه، أن يسمى به شيء سواه، كما كان يفعل المشركون من تسميتهم آلهتهم بعضها اللات وبعضها العزة. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، فهو على ظاهره دون تأويل، لأن التسبيح في اللغة التي نزل بها القرآن وبها خاطبنا الله عز وجل هو تنزيه الشيء عن السوء. وبلا شك أن الله تعالى أمرنا أن ننزه اسمه الذي هو كلمة مجموعة من حروف الهجاء عن كل سوء، حيث كان من كتاب أو منطوقا به. ووجه آخر وهو أن معنى قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى ومعنى قوله تعالى إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم معنى واحد، وهو أن يسبح الله تعالى باسمه، ولا سبيل إلى تسبيحه تعالى ولا إلى دعائه ولا إلى ذكره إلا بتوسط اسمه، فكلا الوجهين صحيح، وتسبيح الله تعالى وتسبيح اسمه كل ذلك واجب بالنص، فلا فرق بين قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم وبين قوله وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. والحمد بلا شك هو غير الله، وهو تعالى يسبح بحمده كما يسبح باسمه ولا فرقا. والأعلى هو الأرفع من كل شيء قدرة وملكا وسلطانا، واستدل السلف بظاهره في إثبات العلو بلا تكييف، لأن من أسماء الله عز وجل الأعلى، والمسألة معروفة. سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى صفة لربك، وأجاز ابن هشام أن يكون صفة لاسم، يعني اسم ربك الأعلى فأعلى تكون صفة لإيه؟ لاسم، على قول ابن هشام. الذي خلق فسوى، أي الذي خلق كل شيء فسوى مخلوقه، يعني جعله متناسب الأجزاء غير متفاوت. والمراد بالتسوية أنه خلق ما أراد على أتم وجه وأكمله، ووفق نظام موصوف بالإحكام والإتقان، مبرئ من الشوائب والاختلال. الذي خلق فسوى، يقول الزمخشري أي خلق كل شيء، فسوى خلقه تسوية، ولم يأتي به متفاوتا غير ملتئم، ولكن على إحكام واتساق، ودلالة على أنه صادر عن عالم، وأنه صنعة حكيم. يعني أنت إذا، ولله المثل الأعلى، إذا رأيت بناية في غاية الفخامة والدقة والروعة وكذا، يعني حتى بتمشي بتخطيط، يعني هي بتكون قدرت أولا في الذهن ثم تطبق في الواقع. وعشان كده بيعملوا الأول الحديد وبعدين الخرسانة، وبيعملوا مكان معين عشان لما مواسير الكهرباء تبقى موجودة لها مجاري داخل إيه؟ الصبة، مش كده؟ وأماكن للكهرباء وأماكن للتكييف، مش كل ده بيتعامل على مراحل، حيث في الآخر أنت يعني تستدل بالصنعة على الذي صنعها كان عالما بها قبل أن يوجدها. حتى في جسم الإنسان ما تدرس الهيكل العظمي، المجاري، مجاري الأعصاب، تلاقي في كل موضع في نوع من الحفر أو يعني مجرى للعصب، تجد ممر دقيق جدا وثقب معين عشان يخرج منه العصب الفلان. هذا يدل على إيه؟ سبق العلم، على أنه سبحانه وتعالى يعني عليم بخلقه، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. والذي قدر فهدى، يقول الجلال المحلي الذي قدر ما شاء فهدى، يعني أرشد إلى ما قدره من خير أو شر، فرغب في الخير وحذر من الشر. يقول القاسمي والذي قدر فهدى، أي قدر لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه وعرفه وجه الانتفاع به. في تفسير هذه الآية الكريمة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل تفصيلا عظيما جدا في شرح هذه الآية، في شرح مراتب الهداية في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، يتكلم عن أنواع الهداية وكيف أن هناك الهداية العامة لكل المخلوقات إلى ما يصلحها ويحفظ حياتها. النملة لو جدت تطارد النملة بتأخذ إجراءات بحيث أنها تنجو من أذيتك، الصرصور، الحيوانات، الطيور، أي شيء يلهمه الله ما يحفظ به بقاءه، وإن كان ليس عنده هداية القدرة على التمييز بين الخير والشر، لكن عنده القدرة على التمييز بين ما ينفعه فيحرص عليه وما يضره فيجتنبه. ابن القيم هنا ذكر أشياء هي في غاية العجب الحقيقة، وإن كانت بالنسبة لما اكتشف في زماننا لا شيء تقريبا. يعني ابن القيم تكلم هنا على صور من صور هداية العامة، وجعل الهداية مراتب أربعة. المرتبة الأولى من الهداية الهداية العامة لكل المخلوقات إلى ما يصلحها، فالهداية اللي هي بترتب عليها أن يحفظ بقاءه وحياته. الطفل مثلا حينما يهدى بمجرد ولادته إلى كيفية التقام من أجل الرضاعة، ميكانيكية معينة في غاية الدقة، ما هيش مسألة يعني عفوية، دي حاجة لها نظام معقد ليست بالسهولة. خلق الإنسان أو الحيوانات عموما تحرص على ما ينفعها. ذكر أمثلة من الهدايا العامة في غاية العجب، وكما ذكرت في زماننا كشف ما هو أعظم وأعظم وأعظم، لكن هذا كان مستوى يعني الثقافة في عصر ابن القيم. ولذلك مثلا مثال من الأمثلة التي ذكرها، ثعبان أكل فرخا صغيرا فجاءت أمه فرأت ذلك، فذهبت إلى نوع معين من الأشواك وظلت تطير وتقترب من فم الثعبان، فالثعبان يفتح فاه كي يبتلعها، يبتلع الأم أيضا، فيريد أن تنتقم منه لما فعله بفرخها. إلى أن فتح فاه وهو كان قريبا جدا ألقت هذا النوع من الأشواك أو الأعشاب السامة، تسببت في قتل الثعبان. فإيه من الذي ألهمه أن العشب ذا أو هذه الأعشاب السامة وأن بينتقم مثلا لوالده بهذه الطريقة؟ مثلا فأرة الزيت موجود في شيء زي البرميل، والفأرة مش عارفة لأن لو غاصت هتغرق في الزيت، فماذا فعلت؟ كانت تنزل تملأ فاها بالماء ثم تصب في الزيت رايحة جاية. هل اتعلمت بقى الكثافة وأن الزيت بيطفو كذا؟ هذا إلهام، هذا هو الهداية العامة، فعلشان الزيت يطفو فيقترب منها وهي على الحافة ولا تسقط في داخل الزيت. نملة عايز توصل للعسل، موضوع في إناء في الحجرة لكن صاحبه احتاط فوضعه في حمام ماء يعني، فماذا تفعل؟ صعدت على الجدار لحد ما بقت عمودية بتاعه وألقت نفسها لتقع في العسل. إذن هذه أنواع كثيرة، بلا شك أننا الآن في عصرنا في ضوء الاكتشافات العلمية، هو حديث قيم الحقيقة جدا، يعني في علوم هي ليست من الدنيا على الإطلاق، يعني في الآن علوم أنا أعتقد أنها من صلب التوحيد، من صلب التوحيد، زي علم الجينات مثلا أو الهندسة الوراثية، دي علوم يعني صارخة وتكاد تنطق بأن لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. هي عبارة عن رسائل من الله سبحانه وتعالى، كما قال الشاعر: فيا لك من آيات حق لو اهتدى بهن مريد الحق كن هواديا، لكن على تلك القلوب أكنة فليست وإن أصغت تجيب المنادين. فهذه رسائل من الله سبحانه وتعالى، والعلم ما وجد، يعني هذه السنن وهذا الإعجاز في خلق الله سبحانه وتعالى هو ما وجد إلا ليدلنا على الله، لأن آيات الله آيات تكوينية وآيات تنزيلية. آيات تنزيلية الوحي، القرآن الكريم والتوراة والإنجيل الآخرة. أما الآيات التكوينية فهي أيضا آيات من الله عز وجل بثها في أنفسنا وفي السماوات وفي الأرض لتدلنا على توحيده عز وجل، فهذه أيضا آيات، ليس كما يراد الآن للعلم ما نسميه بتجهيل العلم. تجهيل العلم علم جاهل، علم مادي ملحد، تلبس الشيطان على هؤلاء الضالين بحيث أنهم يعني يقول لك اتكلم بالعلم. معنى تكلم بالعلم ما تكتبش حتى في أول بحث بسم الله الرحمن الرحيم ولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولا تجيب آية ولا حديث، لا احنا عايزين علم، وكأن هذا ليس بعلم. فصلت هذه الحقائق عن خالقها، وهذا أكبر شؤم حصل في العلوم الحديثة، أنها فصلت عن الحكمة التي أوجدها الله من أجلها، وهي الاستدلال بها على توحيد الله تبارك وتعالى. فبيسموا هذا علما، علم. طيب ما يجي في علم زي المواريث، بدايات علم المواريث كانت إيه؟ قوانين الوراثة بتاعت مندل السيسة. طيب هل مندل هو الذي أودع هذه السنن في خلق الله، أم مجرد أنه فتح الصندوق واكتشفها؟ فينسبون الفضل للذي اكتشف، فما بالك بالذي صنعها؟ هي قوانين الوراثة الجيناتيك زي ما هي موجودة منذ أن بدأت الخليقة وبدأت الكائنات الحية، ما هي قوانين بتعمل، وإلا سمات الإنسان كيف انتقلت؟ اتخذ من خلال الوراثة، فهي تعمل منذ خلقها الله سبحانه وتعالى، قوانين ما يسمى بالجاذبية، ما هي تعمل منذ أن خلقها الله، ثم بعد ملايين أو بلايين السنين الإنسان بدأ يكتشفها شيئا فشيئا، وما اكتشف شيئا بالنسبة لما خفي عليه، فهي تعمل. فأنت ما لك أي فضل سوى أنك إيه؟ تكتشف، وهذا ليس هو الفضل في الحقيقة، إنما الفضل لمن أودع هذه القوانين وهذه السنن في خلقه لتسير الحياة إلى أجل سماه الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة كلمة الذي قدر فهذا هنا الهداية العامة، الهداية العامة، هداية كل كائن إلى ما يصلحه. حتى الفيروسات يهديها إلى ما يصلحها. بتجد الفيروس يروح مغير شكله علشان الجسم يتعرف عليه أو بيقاومه بطريقة معينة، فيبدأ يعمل تحوير، البكتيريا تغير في شكلها عشان تحور وتبقى وتستمر. وهكذا يعني الحقيقة العلم وثيق الصلة بالإسلام. العلم ليس كما يريد الملحدون إظهار العلم أنه محايد، محايد يعني لا علاقة له بالدين، أن الدين ده بقى انحياز. فالعلم ليس محايدا، العلم قطعا قطعا منحاز بكليته إلى الإسلام. العلوم الحديثة صحيحة طبعا، مش العلوم اللي ليه نظريات أو فروض، لكن العلوم الحقيقية هي منحازة 100% إلى الإسلام، لأن الله أودع هذه السنن وهذه القوانين ليؤيد بها الفطرة ويؤيد بها دين التوحيد. فلا ينحاز العلم إلى دين كما ينحاز الإسلام. وحكينا لكم من قبل قصة موريس بوكاي الجراح الفرنسي الشهير، لما عمل بحث طويل قارن فيه بين الآيات التي تعرضت للحقائق العلمية في القرآن الكريم وفي الإنجيل وفي التوراة، فخرج بأن الإنجيل والتوراة مشحونان ومملوءان بالتصادم مع حقائق العلم الحديث. في القرآن الكريم لم توجد آية واحدة تتصادم مع العلم إطلاقا، بل بالعكس تماما، وجد عشرات الآيات التي تنبئ بحقائق قبل ظهورها وقبل يعني اكتشافها. هذا حديث يطول، لكن في الحقيقة كلمة الذي قدر، فهذا اقرأوا لابن القيم في شفاء العليل، اقرأوا له في مفتاح دار السعادة، اقرأوا له في التبيان في أقسام القرآن، وتعجبوا من سعة ثقافة الإمام ابن القيم بالنسبة إلى عصر إنه أتى بأمثلة يعني عظيمة جدا. فهذا مما يشرح الآن بتفصيل أكثر الذي قدر فهذا. وكل ما تعلم الإنسان كل ما يستطيع أن يدرك المزيد من دلالات هذه الهداية العامة. فهذه كل الكائنات ألهمها الله كيف تحافظ على بقائها، لكن ليس كل الكائنات عندها القدرة على التمييز بين الخير والشر. الإنسان هو الذي ميز بالعقل وهديناه النجدين، وهذه الهداية المرتبة الثانية من الهداية. يبقى المرتبة الأولى الهداية العامة للمخلوقات إلى ما يصلحها، الهداية الثانية الهداية البيان والتوضيح وإقامة الحجة، إيضاح الحق من الباطل، وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر اللي هي البيان، وهذه يملكها الله سبحانه وتعالى ويقدر عليها من خلقه الأنبياء وأتباعه، بيان التوضيح، ولكل قوم هاد يبين له. هناك الهداية الثالثة وهي هداية التوفيق للإنقياد للحق بعد الاقتناع به، لأن ممكن إنسان يرى الحق حقا لكنه يحال بينه وبين الإنقياد ويخذل ولا يوفق إلى أن يتبع الحق. هذه هداية من أخص أنواع الهدايات، ولا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، حتى الأنبياء لا يقدرون عليها. وفيها قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت، هذه هداية لا يملكها إلا الله، وهي انقياد القلب إلى ما عرفه من الحق، لكن ممكن يعرف الحق ولا ينقاد إليه، كما جاء في الدعاء اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. النوع الرابع من الهداية هداية كل فريق يوم القيامة إلى مآله وإلى مصيره، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا الجنة وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالمؤمن حينما يدخلون الجنة يصير كل منه إلى منزله، ولا هو أعرف به بمنزله في الجنة من بيته الذي كان في الدنيا. مثلا كان إذا سافر، هل واحد لو سافر حتى لو 10 سنين بيرجع يتوه عن بيته؟ يكون فاكر كويس جدا. المؤمن لما مجرد ما يدخل الجنة يذهب إلى منزله في الجنة ويكون أعرف به من بيته في الدنيا إذا غاب عنه ثم عاد إليه. هذا الإلهام وهذه الهداية هي هداية إيه؟ الدار الآخرة. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فهذه النوع الرابع من أنواع الهداية. والذي قدر ما شاء فهدى، أي أرشد إلى ما قدره من خير وشر، رغب في الخير وحذر من الشر. ويقول القاسمي والذي قدر فهدى، أي قدر لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه وعرفه وجه الانتفاع به. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. والذي أخرج المرعى يعني أنبت العشب، فجعله بعد الخضرة غثاء أحوى، غثاء جافا هشيما، أحوى أي أسود يابسا. قوله تعالى والذي أخرج المرعى فجعله بعد الخضرة غثاء أحوى، غثاء ما إعرابها؟ مفعول به ثان. الغثاء هو القمش والزبد والهالك البالي من ورق الشجر، الهالك البالي من ورق الشجر يسمى غثاء. والقمش جمع قماش، وهو ما على وجه الأرض من فتات الأشياء، حتى يقال لرذالة الناس قماش أو قماش، وما أعطاني إلا قماشا، يعني شيئا رذيلا. فالغثاء هو الهالك البالي من ورق الشجر أو الجاف الهشيم. أحوى يعني أسود يابسا. أفعل من الحوى وهي سواد يضرب إلى خضرة، وقيل الأحوى خضرة عليها سواد. يقول ابن هشام في المغني قول بعضهم، هي المغني دي طبعا المفروض ان طالب العلم بيقدر يفهم ايه المقصود لما نقول قال ابن هشام في المغني، يبقى مين بقى؟ ابن هشام اللغوي العالم الكبير. المغني هو مغني اللبيب عن كتب الاعاريب، لان المغني في مغني تاني، في مغني ابن قدامه الفقه الحنبلي، في مغني ثالث قال عبد الجبار في المغني امام الائمه المعتزله الضالين، هذا مرجع من مراجع الايه الاعتزال يعني. المغني يقول ابن هشام قول بعضهم في احوى إنه صفة لغثاء، هذا ليس بصحيح على الإطلاق، بل إذا فسر الأحوى بالأسود من الجفاف واليبس. انتبهوا لهذا، يعني هي كلمة الأحوى تحتمل معنيين هنا. إذا قلنا إن الأحوى فجعله غثاء أحوى، لو قلنا إن أحوى صفة لغثاء، إحنا قلنا الغثاء هو الإيه؟ الجاف اليابس أو الهشيم، ها؟ الهالك البالي من ورق الشجر. غثاء أحوى، يبقى أحوى أسود إيه؟ يابسا جاف. عارفين الورق الشجر لما يتعفن يسود ويتعفن، فدي مرحلة أسوأ من المرحلة السابقة اللي هي كان إيه يابسا. فهنا علشان يعني يصلح أن نقول إنه صفة لغثاء، ليس هذا على إطلاقه، ما ينفعش تقول أحوى صفة لغثاء بإطلاق، لكن ممكن تقيد. لذلك يقول إيه، بل إذا فسر الأحوى بالأسود من الجفاف واليبس، عشان بقاش في تناقض، لأن الأحوى تأتي بمعنى إيه الأسود من شدة الخضرة لكثرة الري، النبات يروى ويشبع ماء فتشتد خضرته حتى انها من شده الخضره يوصف بالايه؟ بانها اسود، مثل قوله تعالى ايه؟ مدهامتان، مدهامتان من شده الخضره. فاذا قلنا غثاء احوى، اذا يبقى الاحوى تحتمل معنيين، اما الجاف اليابس الهشيم الهالك البالي من اوراق الشجر، فبتبقى دي مرحله الجفاف يليها مرحله الايه؟ الاسوداد نتيجه التعفن، فدي أسوأ من هذه، فيمكن تقول غثاء أحوى. يبقى أحوى هنا بمعنى إيه؟ يبقى هنا ممكن نقول أحوى صفة لغثاء، بشرط أن نفسر الأحوى بالأسود من الجفاف واليبس. أما إذا فسر بالأسود من شدة الخضرة لكثرة الري كما فسر مدهامتان، فجعله صفة لغثاء كجعل قيما صفة لعوجا، وإنما الواجب أن تكون حالا من المرعى. يبقى حسب المعنى نفسرها. متى نقول صفة؟ صفة لغثاء إذا قلنا إن أحوى بمعنى الأسود الإيه؟ من اللبس والجفاف أيضا. أما إذا قلنا إن أحوى اللي هو شديد الخضرة نتيجة الري بالماء وشدة الخضرة، فهنا تكون إيه؟ يعني حالا من المرعى، والذي أخرج المرعى أحوى. سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك أي القرآن الكريم، و فلا تنسى يعني لا تنسى ما تقرأه. وهذا بيان لهداية الله تعالى الخاصة برسوله صلى الله عليه وسلم، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هذا في حق الخلائق كلها. لكن هنا سنقرئك فلا تنسى هداية خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، إثر بيان هداية الله العامة لكافة مخلوقاته، وهي هدايته صلى الله عليه وسلم لتلقي الوحي وحفظ القرآن وهدايته للناس أجمعين. سنقرئك فلا تنسى، يعني لن تنسى أبدا، لن تنسى أبدا شيئا مما يوحى إليك. وليست لا هنا للنهي، سنقرئك فلا تنسى، لا هنا إيه؟ نافية، يعني إياك أن تقول إن لا للنهي كما يظن البعض، بل هي نافية. وكيف تكون للنهي وما بعدها غير مجزوم؟ لأن لو كانت لنا هي بقى سنقرئك إيه؟ فلا تنس، يحذف أخيرها حرف العلم، لكن فلا تنسى الفعل مرفوع، يبقى لا هنا نافية وليست ناهية. وهذه الآية مثل قوله تعالى في سورة القيامة، لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، يعني لا تخشى يا محمد نسيان ما يوحى إليك واطمئن، فإنك لن تنسى شيئا منه أبدا، ولم ينسى صلى الله عليه وسلم شيئا. إذن سنقرئك فلا تنسى، يعني سنجعلك قارئا بأن نلهمك القراءة فلا تنسى ما تقرأه، والمعنى نجعلك قارئا للقرآن فلا تنساه، يعني حافظا للقرآن. سنقرئك من الحفظ مش القراءة، لأن الرسول عليه السلام كان أميا، معجزته أنه أمي عليه الصلاة والسلام، فمش نقرئك أن نعلمك قراءة وكتابة، لا هو بقي أميا، لكن الإعجاز أن هذا الأمي أوحي إليه هذا الوحي الشريف. يبقى سنجعلك قارئا أي حافظا، بأن نلهمك القراءة فلا تنسى ما تقرأه. قال الزمخشري: بشره الله بإعطاء آية بينة، وهي أن يقرأ عليه جبريل ما يقرأ عليه من الوحي، وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ، فيحفظه ولا ينساه. قال الرازي: هذه آية تدل على المعجزة من وجهين، أحدهما أنه كان رجلا أمبيا صلى الله عليه وسلم، فحفظه لهذا الكتاب المطول من غير دراسة ولا تكرار ولا كتبة خارق للعادة، فيكون معجزا. الثاني أن هذه السورة من أوائل ما نزل بمكة، فهذا إخبار عن أمر عجيب غريب مخالف للعادة سيقع في المستقبل، وقد وقع، فكان هذا إخبارا عن الغيب فيكون معجزا. هذه من أوائل السورة المكية، سنقرئك فلا تنسى، هذا وقع في مكة قبل أن يستتم نزول القرآن الكريم، وبالفعل لم يحصل إطلاقا نسيان من الرسول صلى الله عليه وسلم في التبليغ. قيل لا تنسى نهي، والألف للإطلاق في الفاصلة، وهو جائز مثل السبيل، والمعنى لا توفل قراءته وتكريره فتنساه، كأنها نهي. طبعا قلنا أن هذا كلام يعني بيرد على كلمة فلا تنسى، الفعل مش مجزوم، بيقول أن دي في نوع من الإيه؟ الإشباع، يعني إيه؟ فأضلون السبيل، هي السبيل. طبعا هذا كما قلنا خلاف الظاهر، فلا تنسى فعل مرفوع، فلا هنا نافية وليست ناهية، فهذا خبر، يعني سنقرئك إلى أن تصير بحيث لا تنسى وتأمن النسيان، لقولك سأكسوك فلا تعرى، يعني فتأمن العريا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، هذا استثناء مفرغ من أعم المفاعيل، يعني إلا ما شاء الله، يعني لا تنسى مما تقرأه شيئا من الأشياء إلا ما شاء الله أن تنساه مما تقتضيه الجبلة البشرية أحيانا. قال الزجاج: إلا ما شاء الله أن ينسى فإنه ينسى ثم تذكر بعد ذلك، ولا ينسى نسيانا كليا دائما، وذلك لأن ما بالجبلة لا يتغير، وإلا لكان الإنسان عالما آخر. روى البخاري عن أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله فلانا، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتهن، ويروى أنسيتهن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وهذا متفق عليه. فيبقى هنا المقصود بالنسيان هنا يعني بعد تبليغ الوحي ممكن يطرأ على النسيان كما يطرأ على سائر البشر، لكن لا يحصل أبدا النسيان يترتب عليه ضياع شيء من القرآن الكريم، كما قال تعالى: ولا إن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. فالمقصود بيان أنه تعالى لو أراد أن يصير ناسيا لقدر عليه، ثم إننا نقطع بأنه تعالى ما شاء ذلك، إلا ما شاء الله، يعني الله ما شاء أن ينسي نبيه شيئا من الوحي. ففائدة هذا الاستثناء إيه؟ فائدة بقى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني إلا أن يشاء الله أن تنسى، فالله قادر على ذلك. فما فائدة الاستثناء هنا؟ ونقول: ثم إن الله لم يشأ أن ينسى شيئا من الوحي، إذن فما فائدة الاستثناء؟ فائدته أن الله تعالى يعرفه قدرته حتى يعلم أن عدم النسيان من فضل الله وإحسانه لا من قوته. عدم النسيان هذه منة من الله سبحانه وتعالى وليست من عند نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أن تنساه بنسخ تلاوته وحكمه. وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة مع قراءة جبريل خوف النسيان، فكأنه قيل له: لا تعجل بها، إنك ما تنسى، فلا تتعب نفسك بالجهر بها، إنه يعلم الجهر وما يخفى. إنه هذا تعليل لما قبله، إنه أي تعالى يعلم الجهر من القول والفعل وما يخفى منهما. وما يخفى ما نوع ما؟ موصولة، لكن هل يجوز أن تكون مصدرية؟ إنه يعلم الجهر وما يخفى، فما يخفى يعني والذي يخفى منهما من الجهر والسر، فلا يجوز أن تكون مصدرية لئلا يلزم خلو الفعل من فاعل. ونيسرك لليسرى، الشريعة الإسلامية السمحاء السهلة الإسلام، ونيسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر الفاء الفصيحة، يعني إن علمت أنك من أرباب الفيوضات الكمالية بهدايتنا وتوفيقنا فذكر، عظ بالقرآن، إن نفعت الذكرى، يعني من تذكره. طبعا قوله إن نفعت الذكرى، أين المفعول؟ محذوف تقديره إيه؟ فذكر إن نفعت الذكرى من تذكره، الشخص الذي تذكره يعني. فذكر إن نفعت الذكرى. يقول القاضي كنعان: فذكر إن نفعت الذكرى، أي فعظ يا محمد قومك بالقرآن. ثم اختلف المفسرون في معنى إن نفعت الذكرى، فقيل المعنى فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ. يبقى ده معناه فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، فأنت تبلغ، وهداية القلب هذا شيء يملكه الله سبحانه وتعالى. فحذف الثاني اكتفاء، كما قال تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، يعني والإيه؟ والبرد القر، وقيل غير ذلك. وعلى كل فإن الآيات أمر بالتذكير للناس عامة، من نفعته ومن لم تنفعه، فمن تذكر نجا ومن أعرض كانت الذكرى حجة عليه يوم القيامة. وإذ قالت أمة منهم: لما تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إعذار وإقامة للحجة على الخلق. فلن يستطيع مثل هذا أن يقول يوم القيامة: ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. أو أن في الآية توجيها للاهتمام أولا بمن يتوقع منهم الانتفاع بالتذكير، يعني يقدم هؤلاء على من لا يتوقع منهم ذلك، أي اهتم أولا بمن تراهم أكثر استعدادا للاهتداء ثم بمن بعدهم. ويقول الزمخشري: فإن قلت كان الرسول صلى الله عليه وسلم مأمورا بالذكرى نفعت أو لم تنفع، فما معنى اشتراط النفع؟ قلت هو على وجهين: أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استفرغ مجهوده في تذكيرهم، وما كانوا يزيدون على زيادة الذكرى إلا عتوا وطغيانا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلظى حسرة وتلهفا ويزداد وجدا في تذكيرهم وحرصا عليه، فقيله: وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وأعرض عنهم وقل سلام، وذكر إن نفعت الذكرى، وذلك بعد إلزام الحجة بتكرير التذكير، لأنه بلغ غاية وسعه في تذكيرهم وهم يزدادون عتوا وإعراضا. يبقى هنا الرسول أولا استفرغ جهده في تذكيرهم ووعظهم، فكانت الذكرى تزيدهم عتوا وطغيانا، وكان هو يتألم تألما شديدا، حتى قال الله له: وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال له في آيات أخرى: وأعرض عنهم وقل سلام. دي مش من البداية، دي بعد مراحل طويلة من الدعوة والصبر عليها وهم يزدادون عتوا وعنادا، فذكر إن نفعت ذكرى. الوجه الثاني أن يكون ظاهره شرطا، فذكر إن نفعت الذكرى، فالظاهر شرط ومعناه ذما للمذكرين وإخبارا عن حالهم واستبعادا لتأثير الذكرى فيهم وتسجيلا عليهم بالطبع على قلوبهم، كما تقول للواعظ: عظ المكاسين إن سمعوا منك، عظ المكاسين الذين يأخذون المكوس إن سمعوا منك، قاصدا بهذا الشرط استبعاد ذلك، أنهم لن ينتفتوا ليه لنصيحتك، وأنه لن يكون. بعض اللغويين قالوا إن هنا بمعنى قد، فذكر إن نفعت الذكرى، يعني فذكر قد نفعت الذكرى، وهذا بعيد جدا ولا يليق بأسلوب القرآن الافتراض والمجازفة. أما أبو حيان فقد قال: والظاهر أن أمره بالتذكير مشروط بنفع الذكرى، وهذا الشرط إنما جاء به توبيخا لقريش، أي إن نفعت الذكرى في هؤلاء الطغاة العتاة، ومعناه استبعاد انتفاعهم بالذكرى، فهو كما قال الشاعر: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. وقال الفراء والنحاس والزهروي والجرجاني معناه: فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، فاقتصر على القسم الواحد لدلالته على الثاني: سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. فذكر أي عظ بالقرآن، إن نفعت الذكرى من تذكره. فإن هنا فيها معنى الاستبعاد، كأن ما هو واثق من عدم جنوحهم إلى الهدى وإصرارهم على ركوب متن الشطط. فذكر إن نفعت الذكرى من تذكره، وهذا الذي تنفعه الذكرى هو المذكور في قوله بعدها مباشرة إيه؟ سيذكر من يخشى. سيذكر أي بها بالآيات من يخشى، من يخاف الله تعالى، كقوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي فذكر بالقرآن فسيتذكر ويتعظ من يخاف وعيد الله تعالى. ويتجنبها الأشقى، ها تعود على الذكرى، ويتجنبها أي الذكرى أي يتركها لا يلتفت إليها الأشقى بمعنى الشقي أي الكافر. ولذلك ما ينبغي أن يوصف الطفل بأنه شقي، الولد ده شقي، شقي يعني كافر، فلا يجوز أبدا أنك تستعمل مثل هذا التعبير المشؤوم في حق الطفل المسلم البريء. يعني فكلمة شقي معنى كافر، فلا يجوز أن أقول عليه مشايخ أقول أي حاجة، ما تقولش شقي. ويتجنبها الأشقى الكافر الذي يصلى النار الكبرى، وهي نار الآخرة، أما الصغرى فهي نار الدنيا. الذي يصلى النار الكبرى أي يدخل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ثم لا يموت فيها فيستريح، لأنه لو مات لاستراح بانقطاع ألمه، ولا يحيا حياة هنيئة. يبقى لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة هنيئة. طبعا هي ثم حرف ترتيب مع التراخي. معنى التراخي هنا الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، معنى التراخي أن الترجح بين الحياة والموت أشد هولا من الصلي. يعني يصلى النار الكبرى دي عذاب، لكن فيما هو أشد منه، وهو أنه يترجح بين الحياة وبين الموت، لا يموت ولا يحيا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. فدي انتقال إلى ما هو إيه؟ أفظع في العذاب وأشد في الهول، فهو متراخ عنه في مراتب الشدة، ومن يمت يسترح. أما هؤلاء فلا هم أموات فيستريحوا، ولا هم أحياء فيجدوا متنفسا من العذاب، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ثم يقول تعالى قد أفلح من تزكى. قد حرف تحقيق، قد أفلح أي فاز، من تزكى يعني تطهر بالإيمان. طبعا جملة تزكى لا محل لها من الأعراب، لأنها إيه؟ صلة من. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ذكر اسم ربه أي مكبرا فصلى، أي الصلوات الخمس. وذلك من أمور الآخرة، وكفار مكة وغيرها معرضون عنها، وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، اقرأ بل يؤثرون الحياة الدنيا، فهنا إضراب عن مقدر ينساق إليه الكلام، والتقدير أنتم لا تفعلون ما فيه صلاح أمركم بل تؤثرون الحياة الدنيا. والمراد بإيثار الحياة الدنيا الركون إليها والاغترار بزخارفها واستجلاء أفاويقها. بل يؤثرون الحياة الدنيا، وفي قراءة بل تؤثرون الحياة الدنيا أي يفضلون، والحياة الدنيا يعني إيه؟ على الآخرة، تؤثرونها على الآخرة. ما أعراب الدنيا؟ نعت صفة الحياة. والآخرة خير وأبقى، الواو حالية والآخرة مبتدأ، طبعا الآخرة مشتملة على الجنة، خير دي خبر المبتدأ وأبقى. فلماذا خير وأبقى؟ لأن فيها ما هو أعظم من لذات الدنيا وما لا يتصوره العقل، ولها بعد ذلك صفة الديمومة والخلود، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أضف لذلك دوامها وبقاؤها وخلود أهلها فيها، لا فناء فيها على الإطلاق. بل يؤثرون أو تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، فالجملة هنا حالية، الواو حالية، تؤثرون حال كون الآخرة خيرا وأبقى. فهل يفعل هذا عاقل؟ إن هذا لفي الصحف الأولى. إن هذا إيه الإشارة إلى الإباء؟ إفلاح من تزكى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إن هذا أي الإشارة إلى إيه؟ إفلاح من تزكى وما تلاه من كلام. وكون الآخرة خيرا، إن هذا لفي الصحف الأولى، اللام المزحلقة، إن هذا لفي الصحف الأولى أي المنزلة قبل القرآن الكريم. صحف إبراهيم وموسى، وهي عشر صحف لإبراهيم والتوراة لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. روى الأجري عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله فما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثالا كلها، أيها الملك المسلط المبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها ولو كانت من فم كافر. وكان فيها أمثال، وعلى العاقل أن يكون له ساعة ينادي فيها ربه، وساعة يفكر فيها في صنع الله عز وجل، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب، وعلى العاقل ألا يكون طامعا إلا في ثلاث: تزود لمعاد، ومراحة لمعاش، ولذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، إن هذا يعني الذي تقدم من أول قد أفلح من تزكى إلى آخره، هذا كله موجود فين؟ في صحف إبراهيم. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فالاستدلال بوجود تشابه أحيانا بين نصوص الكتب السابقة وبين القرآن الكريم، هي بيحصل فيها اختلاف نتيجة المتكلم هو عايز يوصل لإيه. بمعنى أن واحد له غرض خبيث في أن يدعي مثلا القرآن الكريم مقتبس من التوراة والإنجيل، فيأتي بالنصوص المتشابهة، فبدل هو عايز يفهمها كده حسب ما هو عايز يفهم، العاقل هيفهمها إزاي؟ أن هذا التوافق مثلا في حقائق التوحيد والنهي عن الشرك وكذا وكذا، لأن مردها إلى مصدر واحد وهو الوحي، يصدق بعضها بعضا، وكما قال هنا إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، فالعاقل يراها كذا، إن هذا يدل على وحدة المصدر، وأن الذي أوحى هذا هو الذي أوحى ذاك. أما الخبيث الكافر فإنه ليطعن في القرآن، يقول القرآن مقتبس من كتب الأولين كما هو معلوم عن هؤلاء القوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.